بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف متضعف. يعني متضعف؟ يعني يستجلب، يتكلف الضعف. عشان كده تلاقي العلماء التربويين يقول لك ايه بقى؟ يقول لك تواضع او تكلف التواضع. يعني شايف ان انا مثلا عندنا بعض الاخوة الاثرياء مثلا، طب اتواضع فين يعني؟ اعمل ايه؟ ما انا مش عارف اعمل ايه، بس تكلف التواضع. اتكلفه يعني ايه؟ يعني انزل اقعد مع البواب، سلم عليه، ازيك وعامل ايه وكيف حالك، مع ان انت تأنف منه قبل كده، تكسرها بكده. ابو هريرة، تأتي الاثار ان شاء الله، ابو هريرة رضي الله عنه شل على كتفه ايه؟ حزمة حطب، وقال: افسحوا لاميركم، افسحوا لاميركم. هو امير البلد ومشي في السوق، قال: الا تجد خادما يا ابا هريرة؟ قال: بلى اجد، لكنني رأيت نفسي تحدثني انني الامير. قلت لك انت بقيت امير اهو. راح شايل حزمة حطب ومشي في السوق. لما خرج المنديل من جيبه مرة وقعد مع اصحابه وجي يبصق كده اعزكم الله، لقى نفسه بيخرج منديل كتان وماشي حلوة يعني. فنظر اليه والناس قاعدة، الناس قاعدة، ونظر اليه وقال: بخن بخن يا ابا هريرة، بخن بخن يا ابا هريرة، تبصق الان في منديلك التن؟ والله لقد رأيتني خادما عند امرأة من الانصار اجوع، فلا اجد ما يسبغ كبدي حتى اخر مغشيا علي فيظن الناس النبي جن. ذكرنا على عفريت اول ما حضر راح مغمى عليه، وما بي من جن، وانما ايه؟ انما هو الجوع، مش لاقي ياكل. بقيت دلوقتي معايا اهو ده ايه؟ الافتقار، التواضع القائم على ساق الافتقار. تفضل معدي كده، ربنا سبحانه وتعالى رزقك بعربيه، تقول ما شاء الله بقيت تركب عربيه دلوقتي، فاكر لما كنت بتمشي لما يجي لك تسلقات من كتر المشي؟ رزق، اللهم لك الحمد يا رب. تقول صح ولا لا؟ اللهم لك الحمد. كل ما تشوفها كده وهي مركونه كده تفضل توبخ في نفسك لحد ما تتعقد منها. والله العظيم يا اخوانا، والله هي دي الحياه. لما ينظر الواحد لزوجته وعياله، تزوجت اهو، كنت نفسك تتزوج فزوجك الله، في غيرك ناس كتير، والله العظيم الواحد ينظر كده يعني يعرف بعض الناس سافر بره ويحوش وجمعيات وما اتجوزش لحد دلوقتي، وكنا مع بعض في طريق واحد. اذا الذي زوجك الله، مش بصنعتك ولا بهائاتك ولا تحويش ولا جمعيات، ده كل ده اسباب بس، انما الذي زوجك. ولا عشان كده في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقيمه الله بين يديه يقول: أي عبدي ألم أذرك ترأس وتربع؟ وأنت مفكر إن القبيلة بتاعتك، أنت عارف التربع دي يعني إيه؟ الأربعاء، كان بيجي رئيس القبيلة يدوله مبلغ كده يلموه من بعض ويقولوا خليه عندك عشان الضيوف لما بتيجي هو اللي بيضيفهم وبيأكلهم ويشربهم وبيقعدهم وبتاع، فيقولوا خليه عندك عشان إيه؟ تبقى تقدر تصرف يعني. معنى ان واحد بقى ياخد الاربعاء يبقى بقى هو ايه؟ رئيس القبيله. طب بقيت رئيس القبيله ليه؟ اصل فهلاوي. والله لا يا سيدي، ده عطف الله قلوب هؤلاء عليك فاحبوك، فلا خلاص خليك بقى انت. الم اذرك ترأس وتربع؟ تاخد الاربعاء. الم ازوجك؟ مش جوزتك؟ فتلاقي العبد يقول: بلى يا رب. قال: فما حملك على معصيتي؟ ما تعطينيش ليه؟ قال: نسيت. قال: اليوم انساك كما نسيتني. مش نسيتني؟ خلاص روح بقى صوت ومش هرد عليك. هو دي معنى انساك. وما كان ربك نسيا، انما دي معنى انساك، اليوم انساك. يبقى الانسان يتكلف المساله دي، يتكلف. مشى النبي يوما فوجد قوما على الارض ياكلون فجلس معهم. خير من وطئ الحصى بقدمه، سيد الدنيا أرهب الأكاسرة والقياصرة والجبابرة على عروشهم كل يذكر محمد، صح ولا لا؟ واقرأوا التاريخ عندكم. يقول: من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس، أسلم تسلم. تسلم من إيه؟ تسلم مني، تسلم مني، هجيلك هخبطك على دماغك، تسلم مني. شوف شوف هذا، شوف الخطاب العزة بالله دي، أسلم تسلم الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم. اللي رعب الناس دي يقعد على الأرض عليه الصلاة والسلام، وبعدين يصرح، شو بيصرح بيقول ايه؟ قال آكل كما يأكل العبد، وأشرب كما يشرب العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد عليه الصلاة والسلام. ما تيجي عم الشيخ تمشي بس استوى، والله المروءة، مش عاوزين بس نخرق المروءة، والله مروءة ايه يا حاج؟ ده انت ضيعت المروءة، ده انت ضيعت الدين. ما هو دي بينها وبين ده، بينها وبين اختها خط كده، لما تقرأ اخر كتاب الروح لابن القيم تعرف الكلام ده، الفرق بين الانتصار للنفس والانتصار لله، تلاقي خط كده زي شعرة الراس وادق. المسألة محتاجة لتحرير تراه. يبقى ايه؟ كل ضعيف متضعف. تكلف يا جماعة، تكلفوا يا اخوانا التواضع.